الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الله سبحان الله سبحان الله سبحان ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن

فرددناه إلى أمه تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى أراد أن يبطش الله الله الله

نجوت من القوم الظالمين.